لا تؤكل جسدنا إلا من حلال، لأنه يعلم أنه لا يقوى على النار. دينه أعظم عنده من الدرهم والدينار، وإلا فما فائدة الربح مع غضب العزيز الجبار؟ وكيف يرضى الخديعة لإخوانه المسلمين الأبرار؟ الحمد لله، الحمد لله، تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر، رفع وخفض وأعز ونصر، وهو العليم بما بطن وما ظهر. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. أحل الحلال وبين طريقه وبالطيبات أمر، وحرم الحرام وأوضح سبيله وعن الخبائث زجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أرحم الخلق بالخلق وأنصح البشر للبشر. بيَّن لهم الخبائث وحرَّمها، وبيَّن لهم الطيِّبات وأحلَّها من المآكل والمشارب والمساكن والمكاسب واللباس وأنواع المعاملات. فصلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آل بيته ذكورًا وإناثًا، وعلى أصحابه السادة الغُرَر والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما ليل أدبر وصبح أسفر وأذن مؤذن، الله أكبر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فهذا رجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يشتعل حيوية ونشاطا، فأُعجِب الصحابة به فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كان هذا النشاط ولو كانت هذه الحيوية في سبيل الله، أي في الجهاد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج على يسعى على ولده الصغار فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على ولده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان. فطلب المال الحلال إخوة الإيمان من خير العبادات وأفضل الطاعات إذا صحت معه النيات، بل يكفي أهله شرفًا أن الله عز وجل قد قرنهم مع المجاهدين الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فبالمال تصان الأعراض وتحفظ الكرامة، ويتسابق به المؤمن في درجات البر والطاعة. نعم، فالمال عصب الحياة وقوام العيش، وهو أساس الاستغناء والعفاف. المال غُرِست النفوس على حبه، ورُكِّبت الطباع على طلبه. قال الله تعالى: وتحبون المال حبًا جمًّا. المال زهرة الحياة وبهجة الدنيا. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال يمن الله تعالى به على من يشاء من عباده. قال الله عز وجل: ويمددكم بأموال وبنين. ألا ما أسعد الحياة، ألا ما أسعد الحياة وما أطيب العيش عباد الله، حين يأكل المرء ويؤكل ويلبس ويلبس من عرق جبينه. إي نعم عباد الله، أفضل الكسب وأبركه ما كان بعمل اليد وعرق الجبين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل أي الكسب أفضل، فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالعمل عباد الله شرف وعز الرجل، فلا غضاضة في أي صنعة ولا شنار مع أي حرفة، ولكن مع الأسف عباد الله، مع الأسف أمام طغيان المادة وطنين المال ورنينه تضعف نفوس وتذوب أخلاقيات، فيؤكل الحرام ويكتسب الخبيث. الكسب الخبيث شر وبلاء، الكسب الخبيث نكد ووباء، الكسب الخبيث يضعف الديانة ويمحق السكينة ويذهب البركة، فعلى صاحبه غرمه ولغيره غنمه. نعم، فالكسب الخبيث يقسي القلب ويطفئ نور الإيمان ويبعد العبد عن ربه الرحمن، فلا تقبل له صدقة ولا يرفع له دعاء. شر المال الكسب الخبيث لازم إثمه محروم أجره. في الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ماذا يقول: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. ومن المسائل التي لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها بين يدي ربه عريانا: مالك، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ المال يذهب حله وحرامه، المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر في السوق على صبرة طعام، أي الكومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه صلى الله عليه وسلم بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. عبارة نحتاج أن نقولها اليوم لكثير من الباعة، والله المستعان. عباد الله، كلامي هنا ليس عن هذا الموقف العظيم من هذا الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وتسليم، لا والله، حيث يقوم بنفسه وهو رأس الهرم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقوم بجولة تفتيشية إلى سوق الناس ومعاشهم، بعيداً عن الإعلام، بعيداً عن الرياء والسمعة، بعيداً عن قول الناس خرج، بعيداً عن قول الناس فعل، بعيداً عن هذا كله، بل ويدخل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في كومة الطعام ليتأكد من جودة البضائع، وحرصاً منه على خدمة المستهلكين، ونصحاً للتجار، ونصحاً للتجار والبائعين، وحفاظاً على السوق من التلاعب والغشاشين. كلامي ليس عن هذا والله، كلامي عباد الله عن هذه الوصية الغالية من صاحب الأخلاق العالية صلى الله عليه وسلم. فطعام مبلول من ماء المطر، طعام مبلول من ماء المطر ليس فاسدا، وإلا لما جاز بيعه ولو كان فوق الطعام، ليس فاسدا. أمر صاحبه أن يجعله فوق الجاف من الطعام حتى يراه المشتري، فيكون على بصيرة أن في هذا الطعام مبلول وجاف، فلا يشعر المشتري بأي غش أو استخفاف. إيه، كلامي عن هذا أيها المسلمون. إذا كان الغش يقع في البلل والجفاف في طعام واحد من صرة واحدة من مزرعة واحدة في جودة واحدة، فماذا عسى أن يقال فيما يدور في أسواقنا اليوم من أحوال؟ ولنأخذ فقط شيئاً مما يحدث في عالم بيع السيارات مثلاً واحداً فقط، وإلا فالأمثلة كثيرة عباد الله، لنعلم خطر الغش وكتمان البيوع في المعاملات. وقبل أن أبدأ إخوة الإيمان، أسأل سؤالاً بريئاً: ما هو شعورك يا عبد الله عند دخولك إلى معارض السيارات لتشتري أو تبيع سيارة؟ ما هو شعورك؟ أتشعر بما يشعر به غيرك، بأنك داخل إلى غابة، يأكل القوي فيها الضعيف، ويخدع فيها الرجل الطيب الشريف؟ لماذا إذا جئت تبيع سيارتك وجدتها رخيصة، والسوق قاعد، وإذا أردت أن تشتري سيارة وجدتها غالية والسوق صاعد، فعجباً والله عجباً عباد الله، أين النصح للمسلمين؟ عجباً والله عجباً، فالسيارة واحدة والسوق واحد، والسعر يتفاوت شراءً وبيعًا. عند ذلك تأملوا هذا الحديث العظيم الجامع في أصل العلاقة بين المشتري والبائع. فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقفوا إخوة الإيمان عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا، أي البائع والمشتري. فالكذب، في البيع كبيرة من كبائر الذنوب عباد الله، فلتسمعوا أيها الباعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا الله، من هؤلاء وماذا فعلوا؟ ذكر منهم رجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها المشتري، ولم يعط بها شيئا. فالبائع عباد الله يجب أن يصدق، في سعر السلعة وعرضها دون خفاء وتلبيس، ويبين لها ما فيها من عيوب وخلل وتدليس، ثم الخيار للمشتري بالشراء أو الترك. وقد يقول القائل: أنا لو ذكرت عيوب السلعة فلن يشتريها مني أحد. نقول له ولأمثاله: اسمع إلى هذا الأثر. كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضى هذا الصحابي الجليل إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها، أي ذكر عيوبها للمشتري، ثم قال له: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل لجرير: إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع، والله لا تبيع شيء، فقال جرير رضي الله تعالى عن جرير، قال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله أكبر، وصدق والله. فالدين النصيحة، دينه أعظم عنده من الدرهم والدينار، وإلا فما فائدة الربح مع غضب العزيز الجبار؟ وكيف يرضى الخديعة لإخوانه المسلمين الأبرار وهو قد سمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه قول المصطفى المختار حين قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد يقول بعض الناس: أنا أقول للمشتري: السلعة أمامك فافحصها وجربها، ولا أخبره أنها معيبة أو سليمة؟ فالجواب على ذلك يا عبد الله، إن كنت تعلم أن فيها عيبا فيجب عليك أن تخبر المشتري به، وإلا كان ذلك من الكسمان الذي يمحق قيمة السلعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. أين هذا القول من قولهم في المزاد وفي غير المزاد: أبيعك كومة حديد أو أبيعك كفا من تراب؟ أين هذا القول من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له؟ أما أنت أيها المشتري فيجب عليك الصدق والبيان، ولا يبخس المشتري قيمة السلعة ولا يكذب على البائع بأنه لا يملك سعرها ليخفض له البائع هذه السلعة. وينبغي عليه أن يبين جودتها إن كانت جيدة، نعم ينبغي عليه ذلك، وهذا قليل في هذا الزمان. ينبغي له أن يبين جودتها إن كانت جيدة ولا يعيبها بما ليس فيها. هذا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، ثم جاء به وبصاحبه، أي جاء بالفرس وبصاحب الفرس لينقده الثمن ليعطيه جرير المال. فلما رأى جرير الفرس قال للبائع: فرسك خير من 300 درهم. فقال البائع: أتشتريه ب400 درهم؟ فقال جرير: فرسك خير من ذلك. فقال له: أتشتريه ب500 درهم؟ فقال له جرير: فرسك خير من ذلك. فما زال يزيد في السعر حتى بلغ 800 درهم، فاشتراه بها. ثم قيل لجرير: لماذا تفعل هذا؟ فقال جرير: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، إنها أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكأني بكم عباد الله تنظرون إلي نظر المستغرب وتقولون في أنفسكم: هل هذا حقيقة أم خيال؟ وهل هذا قد يقع في هذا الزمان من البائع والمشتري والدلال؟ فأقول لكم: نعم نعم، فما زال في الناس خير وعافية، ولا زالت بذرة الإيمان في القلوب باقية. فمن يعلم عاقبة الصدق لا تخدعه دنيا فانية. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحل لعباده البيع والشراء وجعلهما سبباً من أسباب اليسر والرخاء وطريقاً مشروعاً للربح والثراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الميسرين على عباده ثواباً عظيماً، وأعد للمنفقين منزلاً عالياً كريماً. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله تاجر فعرف بالصدق والأمانة، ونهى عن الاستغلال والجشع والخيانة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم من أهل الإحسان والديانة صلاةً وسلامًا يتعاقبان تعاقب الليل والنهار إلى أن يرث الأرض الله الواحد القهار. أما بعد عباد الله، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في هذا الحديث العظيم يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. فما هو النجش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النجش عباد الله هو الزيادة في قيمة السلعة وهو لا يريد شراؤها، الزيادة في قيمة السلعة وهو لا يريد شراؤها، وإنما لنفع البائع أو للضرر بالمشتري. وهذا ما قد يقع في مزاد السيارات مثلاً في السوق المباشر والبيع المباشر، من وجود أناس يرفعون قيمة السلعة، يرفعون في سعر السلعة ويصفونها بما ليس فيها، لا لغرض الشراء وإنما لخداع هذا المشتري المسكين. فهذا عباد الله غش وخيانة، هذا والله غش وخداع، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. ولا أدري والله أين ذهب هؤلاء من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. أما يكفيك هذا الرادع أيها الغشاش؟ من غش فليس مني. هذا يونس الصدفي رحمه الله تعالى كان صاحب بز، أي صاحب دكان لبيع القماش، ووضع له غلاما يبيع له، فبسط الغلام صبيحة ذات يوم يبيع له ونادى في السوق: من يشتري هذا القماش؟ من يشتري هذا القماش؟ فجاء رجل فقام إليه الغلام فبسط القماش ونشره وقال للمشتري: انظر إلى لينه، انظر إلى جماله، اللهم إني أسألك الجنة. وكأن المعنى عباد الله أنك لن تجد مثله إلا في الجنة، أنك لن تجد مثل هذه السلعة إلا في الجنة. كلمات يرغب فيها المشتري لشراء هذه السلعة. فسمع ذلك يونس، سمع ذلك فنهر الغلام، اعتبره غشا وخداعا، لا إله إلا الله. قال للغلام: ابتعد عن هذا الرجل يا أيها الرجل، ليس عندنا بيع هذا اليوم. قال الرجل: أنا أريدها، أنا أريد هذه القطعة. قال: أنا صاحب الدكان ولا أريد بيعها. ثم عاقب الغلام وقال له: لا تؤكل جسدنا إلا من حلال، لا تؤكل جسدنا إلا من حلال، لأنه يعلم أنه لا يقوى على النار. ثم أغلق دكانه سائر يومه عقوبة وتكفيرا لهذا الخطأ الذي حصل. فالله المستعان، فليسمع بعض الغشاشين اليوم، فليسمعوا هذا الكلام. الغشاش الذي يسعى في جمع المال من الوجوه المشبوهة والمحرمة، فليسمع هذا الكلام. ويله لا يهتم، لا يهتم لإطعام عياله وصغاره من هذا الكسب الخبيث. ويله كأنه لم يسمع. لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، مسكين، مسكين والله، يشقى بجمع هذا المال ويكسب عداوة الآخرين وفقدان الثقة به، فيعيش منقوص القدر بين الناس في محل ريب، في محل ريبة وشك بين الناس، ثم يموت، يموت ويترك هذا المال الذي شقي به حيا، يموت ويترك هذا المال الذي شقي به حيا، ليشقى والله به ميتا في قبره يحاسب عليه، وغيره يتنعم به ويترف وهو يحاسب على هذا المال في قبره، عليه غرمه ولغيره غنمه. فنعوذ بالله من عمل بصيرة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تفتنا في حياتنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا واحفظ أبناءنا. اللهم واستر على نسائنا واحفظ جميع إخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين.